هنا قصر الملك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. هذه ليلة جديدة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، نذيع على حضراتكم ديوانه القرآن الكريم والأحاديث الدينية التي تلقى وتردد هنا في قصر رأس سليم العامر، حيث يستضيف الملك العزيز شعبه العزيز بجميع طبقاته وهيئاته، يرتدون هنا من كل ثوب ويجتمعون ضيوفا على الفاروق. وقد وصلت الى ساحة الملك الالاف العديدة من سكان الصدر والمصابين، واخذوا اماكنهم يشربون المرطبات، وقد اخذت الاضواء الكهربائية المختلفة الالوان تنعكس على كحل الفاروق، وهم الان في انتظار ان ينقل اليهم صوت المقرئ ترديدا لما تيسر من صورة النجم وصورة القمر وصورة الرحمن. والمقرئ اليوم هو شيخ مصطفى اسماعيل، وسيستهل تلاوته بقوله عز وجل في سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. ايها السادة، الشيخ مصطفى اسماعيل: ما في السماوات وما في الأرض